يسر إذاعة طريق السلف أن تقدم لكم دروس دورة الأترجة الأولى في علوم القرآن الكريم وفنونه لفضيلة الشيخ المقرئ الدكتور إبراهيم بن محمد كشيدان حفظه الله ونفع به، ومع المحاضرة الثانية والتي سجلت يوم السبت في 12 من شهر ذي القعدة لعام 38,400 الموافق لليوم 5 من الشهر 8 لعام 17,200 والتي كانت بعنوان أخلاق حملة القرآن. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأفاضل. أذكركم وأذكر نفسي بتقوى الله جل وعز، فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم، أن يحثه على الآخرة وأن يذكره بالله سبحانه وتعالى. وتقوى الله خير زاد، وهي وصية الأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وإنه يجب على كل الناس عامة وعلى حملة كتاب الله خاصة أن يتأدبوا بآداب القرآن وأن يتخلقوا بأخلاقه. والقرآن العظيم هو كلام الله جل وعز، منه بدأ وإليه يعود. هذا الكتاب العظيم نزل للعمل به ولتحكيمه ولامتثال أوامره واجتناب نواهيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو أسوتنا وهو قدوتنا، فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان خلقه القرآن، كما تقول عائشة رضي الله عنها. فعلينا أن نتخلق بأخلاق أهل القرآن، فلا ينبغي أن تكون قارئا للقرآن وتتلو القرآن وأنت بعيد كل البعد عن أخلاقه وعن آدابه. تقرأ قوله تعالى: اتقوا الله، وأنت منهمك ومنغمس في الذنوب والشهوات والمعاصي ولا ترجع إلى الله جل وعز. تقرأ قوله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، وأنت مجلسك كله في الغيبة والنميمة والقيل والقال. تقرأ قوله سبحانه وتعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وأنت تكذب في أقوالك وتفرق بين الناس وتظن نفسك أنك من أهل القرآن. أهل القرآن ينبغي لهم ويجب عليهم أن يكونوا أحسن الناس خلقا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وحسن الخلق وحسن الجوار كما يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: حسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. الصبر أركان حسن الخلق، الصبر والعفة والشجاعة والعدل. الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والمولى سبحانه وتعالى يقول في فضل الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد حثنا الله على الصبر وأمرنا به، فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بالصبر تنال مرتبة عالية، بل بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وفي قراءة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أي بسبب صبرهم وبسبب يقينهم، وكانوا بآياتنا يوقنون. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فلنصبر على الطاعة، ولنصبر على قراءة القرآن، ولنصبر على تعلمه وتعليمه، ولنصبر على الأذى مما تلقاه من بعض الناس، ومما تلقاه من بعض الطلاب، إذ قد تجد بعض الطلاب عنده خلق ذميم، فاصبر عليه وعلمه كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلم الناس، وكيف كان يصبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في ذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. إذن أركان حسن الخلق: الصبر والعفة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يقول: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله، أي يكف عن الحرام، عن الذنوب صغيرها وكبيرها. ومن أعظم الذنوب الشرك بالله جل وعز، ويكف عن سؤال الناس. أعظم أمر أمر الله به سبحانه وتعالى هو توحيده، وأعظم شيء نهى عنه هو الإشراك به، فقد قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا بد أيها القارئ، بل كل الناس عليهم أن يحققوا توحيد الله جل وعز، يعرفوا كلمة التوحيد، يعرفون معناها ومضمونها وما احتوت عليه وشروطها، يتعلمها القارئ والحافظ والمقرئ، ويعلمها للنشئ. كيف تكون قارئا أو مقرئا وأنت لا تعرف حقيقة التوحيد ولا تعرف معنى كلمة التوحيد؟ تجد الطالب يقول: والنبي ورأسك وفلان وفلان يحلف بغير الله، وأنت تعلمه القرآن. هذا لا ينفع ولا يصلح، لأنه لا يصح العمل إلا بصحة التوحيد، كما لا تصح الصلاة إلا بالطهارة. فلا بد من تحقيق التوحيد وتعليم التوحيد صباح مساء، تعلمه النشأ بعد أن تتعلم أنت، بعد أن تتعلم. والإنسان يتواضع، القارئ أو المقرئ يتواضع ويذهب إلى حلقات العلم وإلى مجالس الخير، ولو أن يجعل في اليوم أو في الأسبوع يوما أو في الشهر يوما تسمع بأن هناك محاضرة أو درسا لطلاب العلم وللعلماء، تذهب وتستفيد وتتعلم وتنقل هذا إلى طلابك وإلى تلاميذك. من أركان حسن الخلق أيضا الشجاعة، فإن الشجاعة وقاية، الشجاعة وقاية، وهي ثبات القلب عند النوازل، ثبات القلب عند النوازل. فتجد المرء يقدم في موضع الإقدام ويحجم في موضع الإحجام ويثبت في موضع الثبات. لذلك تجد الشجاع منشرح الصدر متسع القلب. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يكون صابرا وأن يكون عفيفا وأن يكون شجاعا. إذن أركان حسن الخلق أربعة: الصبر وهو ثبات القلب، ثبات القلب عند موارد الاضطراب، عند موارد الاضطراب يثبت القلب ويصبر الإنسان، وكذلك العفة والشجاعة والعدل. والله سبحانه وتعالى أمر بالعدل ونهى عن ضده، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأعدل العدل التوحيد، أعدل العدل التوحيد. فالتوحيد أو فالعدل قرين التوحيد، العدل قرين التوحيد، كما أن الظلم قرين الشرك، الظلم قرين الشرك. ولهذا نجد المولى سبحانه وتعالى يجمع بينهما في آيات عديدة، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي بالعدل، قائما بالقسط لا إله إلا هو. وقال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. فأهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن. قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وقاله المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا، فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملأ، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان. والقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم. إن هذا، أو كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. هذه الآية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أجمل الله سبحانه وتعالى أجمل فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، ومن ذلك توحيد الله جل وعز، توحيد الله في ربوبيته وفي عبادته وفي أسمائه وصفاته. وتوحيد الربوبية جبلت عليه فطر العقلاء، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وإن إنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد، أعني توحيد الربوبية، إن إنكاره له هو تجاهل من عارف يعرف أنه عبد مربوب، يعرف أنه عبد مربوب، ولكنه تجاهل واستكبر وقال: أنا ربكم الأعلى. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. فهو يعرف أن الله جل وعز هو الخالق وهو الرب، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وتوحيد العبادة توحيده سبحانه وتعالى في عبادته هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، إذ معناها لا معبود حق إلا الله، فإن معناها الذي عليه دلت يقيناً وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك وعن النظير. هذه الكلمة، كلمة التوحيد، يجب على كل الناس أن يتعلموها وأن يعرفوا معناها وأن يحققوا شروطها، وبالأخص أهل القرآن، إذ واجب عليهم ذلك. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. هذه الكلمة لا إله إلا الله مركبة من ركنين، إذ ركناها إثبات ونفي، فهي مركبة من نفي وإثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. ومعنى النفي خلع جميع أنواع المعبودات غير الله جل وعز في جميع أنواع العبادات. ومعنى الإثبات إلا الله إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة، بإخلاص العبد أعماله لله جل وعز، لأن الله جل وعز يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والعبادة شرطاها الإخلاص والمتابعة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. وهذه العبادة تكون على الوجه الذي شرعه الله جل وعز على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام أجمعين. فإن الله جل وعز قد قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية اشتملت على ركني لا إله إلا الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله، هذا الركن الأول، واجتنبوا الطاغوت، هذا هو الركن الثاني. وتوحيد الأسماء والصفات هو تنزيه الله جل وعز عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بما وصف الله جل وعز به نفسه، أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الوجه اللائق به، على وجه الكمال، على وجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، أهل القرآن، إن من أعظم أخلاق أهل القرآن التي يجب أن يتحلوا بها إخلاص أعمالهم ومتابعة رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكيف تقرئ القرآن وأنت لا تريد بذلك وجه الله؟ كيف تقرئ القرآن وأنت بعيد كل البعد عن هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تعليمه القرآن، بعيد كل البعد عن هدي صحابته رضي الله عنهم، فقد كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معناها ويطبقوها ويعلموها غيرهم، يعلموها النشأ ويعلموها أهليهم ويعلمها الناس. ونجد القراء اليوم، كثيرا من القراء، ولا شك أن بعض القراء عندهم إخلاص وعندهم متابعة، ولكن بعض القراء وبعض الناس أو كثيرا من الناس لا نجد أنهم مخلصون في أعمالهم وفي إقرائهم، ولا نجدهم أنهم متبعون للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا تحظى بالخيرية حتى تكون مخلصا، وحتى تكون قراءتك حتى تكون قراءتك ويكون إقراؤك على نهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى نهج صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. لذلك قال سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل ابن عياض عن هذه الآية فقال: أخلصه وأصوبه. قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص إذا كان لله جل وعز، والصواب إذا كان على السنة. فانظر إلى حالك، هل أنت مخلص في عبادتك وفي إقرائك؟ هل تريد بذلك وجه الله؟ وهل أنت على طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فإن كنت كذلك فاحمد الله واشكره على هذه النعمة، وإن كنت خلاف ذلك فبادر بالتوبة، وبادر بالتعلم، واسلك سبيل المؤمنين، وانظر وابحث عن مجالس الخير وعن مجالس العلم، عن الذين يعلمون السنة ويعلمون التوحيد ويعلمون أخلاق أهل الله، أخلاق القرآن وأخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتمسك بحبل الله، وتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن من أسباب تخلفنا هو بعدنا عن نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ لو كنا متبعين وكنا مخلصين لرأينا عجباً عجاباً، ولكن لما رضينا بالدنيا وسلكنا مسلكا مسلكا خاطئا على غير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقع التخبط وحدث الزلل وصارت الفتن. لكن إذا رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نجد النصر، لأن الله جل وعز قال: إن تنصروا الله ينصركم. نصر دينه بتحقيق أوامره واجتناب نواهيه واتباع نهج السلف الصالح. إن من أخلاق أهل القرآن التي يجب أن يتحلوا بها البعد عن كل مسقط للمروءة، البعد عن المحرمات وعن المكروهات وعن الذنوب والمعاصي. قارئ القرآن يكون على طهارة، طهارة القلب وطهارة البدن، يتخلق بأخلاق أهل القرآن ويبتعد عن القيل والقال وعن الغيبة وعن النميمة وعن التفريق بين الناس وعن مجالس السوء وعن مخالطة الأشرار. لا يليق بحافظ القرآن ونجده جالساً عند الضلال وعند الحزبيين وعند المفسدين وعند الذين ينشرون الشر، هذا لا يليق بأهل القرآن. ينبغي أن يكون جليسه كتاب الله جل وعز، وجليسه أيضاً الأخيار من الصالحين ومن المتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وسفسافها أي حقيرها ورديئها. قارئ للقرآن ويحفظ النشأ ويدخن، يشرب السجارة، يحفظ الناس والطلاب والتلاميذ، وتجده لم يتخلق ولم يكن عليه مظاهر السنة، يحلق لحيته ويجر إزاره، وتجده بذيء اللسان، لا تجد منه كلاما طيبا ولا فعلا حسنا. وإذا أراد أن ينشئ النشأ تنشئة صحيحة تجد على خلاف ذلك، يسبهم ويشتمهم. لا نقول إن هذا واقع عند كل القراء، لكنه واقع عند بعضهم، يشتم ويسب ويضرب ضربا يكسر العظم، يهشم العظم ويجرح البدن، وتجد أخلاقه بذيئة. فماذا يخرج؟ يخرج لنا جيل بعيد عن الأخلاق وبعيد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنت يا قارئ القرآن، أنت القدوة، أنت بوئت منزلا عظيما إذا أخلصت العمل وكنت متبعا، فقد وصفك رسول الله بأنك من خير الناس. يقول أبو عبد الرحمن السلمي عندما سمع هذا الحديث ورواه، يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الذي أقعدني مقعدي هذا امتثل وعلم النشأ، علمهم كيفية النطق بالحروف، وعلمهم آداب القرآن، بين لهم السنة، وبين لهم التوحيد، وبين لهم أحكام الصلاة وأحكام الطهارة، وحذرهم من البدع والضلالة ومن الفسوق والعصيان ومن الغيبة والنميمة ومن القيل والقال. من أخلاق أهل القرآن كما يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: ينبغي لحامل القرآن ألا يكون له حاجة إلى أحد من الخلق، إلى الخليقة فمن دون، وأن تكون حوائج الخلق إليه. وقال أيضا: حامل القرآن حامل راية الإسلام لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو. وقال أيضا: إنما أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، أي ليحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند متشابهه. أما الأثر الذي جاء أو الذي روي عن ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، فهو أثر منقطع لا يثبت عن ابن مسعود، لأن المسيب بن رافع لم يسمع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهو أثر منقطع. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده مقاطع الأوصال. ينبغي لحامل القرآن أن يكون رفيقا مع نفسه ومع أهله ومع تلاميذه ومع جيرانه ومع الخلق أجمعين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول أيضا: من حرم الرفق حرم الخير، أو من يحرم الرفق يحرم الخير. ينبغي لأهل القرآن أن يكونوا على أحسن حال وعلى أحسن مقام، فأنتم من خير الناس، فطبقوا تعاليم الإسلام وأنتم على ثغر كبير وعظيم، بل أنتم في جهاد، لأنك تعلم الناس أفضل كلام، وهو كلام الله جل وعز، تحفظه من التحريف والتبديل والتغيير. فلا ينبغي أن تقيم حروفه وتضيع حدوده، ومع هذا كن عاملا به، ومن العمل به أن تقوم به الليل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. إن من أخلاق أهل القرآن الحياء، فالحياء خلق الإسلام، إن لكل دين خلقا كما يقول صلى الله عليه وسلم، وخلق الإسلام الحياء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. يا إخوتي، إن الكلمة الطيبة صدقة، فلماذا أنت فظ غليظ فاحش متفحش وتريد من الناس أن يقبلوا منك الدعوة وأن يقبلوا منك المنهج الصحيح، وأنت في أخلاقك بعيد عن تعاليم السلف وعن منهج السلف، وتدعي أنك على منهج السلف؟ لا، إذا أردت من الناس أن يقبلوا منك فكن عاملا، كن متعلما، كن تقيا، كن حييا، كن ورعا، كن شهما، كن شجاعا، كن صابرا، كن حليما، كن كريما، إلى غير ذلك من أوصاف الخير، وإلى غير ذلك من أنواع الأخلاق الطيبة. فإن الحياء كله خير كما يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكما يقول أيضا: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما هوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فأين نحن من هذه الأخلاق؟ إن من أخلاق أهل القرآن الصدق، كن صادقا، فقد أمر الله بذلك، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يقرئ الناس ويعلمهم وكذا وكذا ويكذب. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره. وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل، فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله. والله جل وعز يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن من أخلاق أهل القرآن التراحم فيما بينهم وبين الخلق، تجد أهل القرآن بينهم جفوة ولم يكن بينهم صلة ولا زيارات ولا تذكير ولا نصح ولا إرشاد، ولا يرحم بعضهم بعضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول أيضا: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول أيضا: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. إن من أخلاق القرآن كظم الغيظ والعفو، العفو عن الزلات وعمن أخطأ فيك، وأن تصبر على الإساءة، وإذا جفاك أخوك أو أخطأ في حقك تذكره بالله جل وعز وتخوفه من عقاب الله وعذابه وتنصحه وترشده. فإذا جئته بكلمة طيبة وبأسلوب حسن يقبل منك، أما إذا جئته بكلام شديد وبجفاء لن يقبل منك. انظروا إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكيف كان يعامل الناس، بل قال الله جل وعز: وقولوا للناس حسنا، وفي قراءة: وقولوا للناس حسنا. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نعفو وأن نصفح وأن نعرض عن الجاهلين وأن نأمر بالعرف، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية اشتملت على ثلاث قواعد مهمة: العفو والإعراض عن الجاهلين والأمر بالمعروف وأن يكظم غيظه، يصبر ولا يغضب، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. من أخلاق أهل القرآن التواضع، لما التكبر؟ فإن خفض الجناح ولين الكلمة وترك الإغلاظ من الأخلاق الحميدة الطيبة. تجد بعض الناس أو بعض ممن يوصف بالسنة، تجد الناس ينفرون منه ويبتعدون عنه، وخاصة العوام لا يسلم عليهم ولا يبتسم في وجوههم كأنه منذر حرب. من يأخذ بأيديهم ومن يعلمهم؟ وبعض الناس على جهل، إذا أنت لم تأخذ بأيديهم فمن يأخذ بيدهم وبأيديهم؟ يأخذ بأيديهم أهل الضلال والحزبيون والمنحرفون تجدهم يكرمونه ويسلمون عليه ويصافحونه، فيظن أن هؤلاء على خير وعلى سنة وعلى هدى، وهم هؤلاء الدعاة على ضلال، لأنك أنت لم تتخلق بأخلاق الإسلام ولم تتأدب بآداب القرآن. فالصبر، الصبر واللين والرفق والقول الحسن والكلمة الطيبة، وكل ذلك بضوابطه وشروطه، إلا إذا كنت لا علم لديك لكن قابل الناس بالكلمة الطيبة وبالوجه البشوش، فإن الناس إذا وجدوا منك هذا تجدهم يحبونك ويريدون أن يتعلموا من سمتك ومن هديك، لأنك اهتديت بهدي القرآن وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتواضع يا عبد الله، وما تواضع أحد لله سبحانه وتعالى إلا رفعه الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته. إن تكبرك دليل على جهلك، ولو كنت تقرئ الناس القرآن ولو كنت تحدث الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف هذا؟ علمك لم تنتفع به، ولو كنت أعلم الناس تحدثهم بالسنن والصحاح، ولو كان معك كل القراءات وأنت فظ غليظ القلب، هذا لا ينفع. لكن لو كنت متواضعا ورحيما وكريما، الناس يفرحون بك ويقبلون ما تدعو إليه. يقول: من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته. ثم قال: وعلامات الشقاوة أنه كلما زيد في علمه زيد في ماذا؟ في ضد التواضع، في كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه. إن من أخلاق أهل القرآن خاصة والناس عامة البشاشة عند اللقاء. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. تبسمك في وجه أخيك صدقة. من أخلاق أهل القرآن التحابب فيما بينهم وحب أهل الخير، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. نعم، أن يكون هذا الحب لله وفي الله ولله. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث ما كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم، إن كما أسلفنا من أخلاق أهل القرآن حب الخير لإخوانهم والسرور والفرح بما يمن الله عليهم، بما يمن الله على إخوانه. فيقول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فعلينا أن نغير من الطريقة التي نحن نسلكها، أعني الطريقة التي تخالف شرع الله وتخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إقرائنا وفي تعليمنا وفي تعلمنا وفي تصرفاتنا وفي جميع شؤوننا، علينا أن نبادر قبل أن نبادر. من أخلاق أهل القرآن التناصح فيما بينهم، تجد أخاك قد زل وقد انحرف فيتركه ولا يرشده ولا يدله ولا يحذره، وقع فيجعل أمامه سداً منيعاً، ذكره لعله غافل، لعل عنده شبهة أو أخذه بعض المنحرفين وبث في قلبه السموم والشبهات والضلالات، فذكره وخذ بيده، لا تهجره مباشرة بدون نصح ولا إرشاد ولا تذكير، ذكره فإن استجاب فاحمد الله وادع له، وإن ركب رأسه فما لك حيلة، تدعو له، تدعو له بالهداية وبالتوفيق وبأن يرده الله إلى الحق وإلى الصراط المستقيم وإلى النهج القويم. إلا إذا خفت على نفسك أو خفت منه بأن يوقعك في الضلال وفي الغواية وتخاف على نفسك، فلهذا مقام تبتعد عنه حفاظاً على دينك وعلى نفسك من الوقوع في الضلال. كل هذا بشروطه وبقواعده، وقد بيّن ذلك أهل العلم. الأخلاق كثيرة، ولكن هذه أهمها وهذه معظمها، ونختم بهذا الخلق وهو إفشاء السلام. والله إن الناس كبار السن والعوام يشكون من بعض ممن يعني ظاهرهم السنة، يقول لا يسلمون علينا والآخرون يسلمون علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الناس ويبتسم في وجوههم، وهؤلاء الله المستعان. فإن من الأخلاق إفشاء السلام، إذا أفشيت السلام يشعر بالطمأنينة لأنه سلام، يشعر بالسلام والطمأنينة، لكن إذا مررت عليه ولم تسلم عليه فيحتقرك، بل تكون سبباً في الغيبة يغتابك، بل تكون سبباً في أن يسب السنة وأن ينتقص من السنة. لكن إذا سلمت عليه ورد عليك السلام وأهديته كلمة طيبة حديثاً تذكره، تقول له من السنة إفشاء السلام، تذكره بحديث عظيم وبآية كريمة، تعطيه معنى كلمة التوحيد، تجلس عنده وتبين له أحكام السنة ومعنى لا إله إلا الله، يقول والله إن هذا طيب وإنه على خير، وجدنا منه الخير والنفع العميم. لكن تصلي وتنصرف ولا تسلم على الناس ولا تكلم هذا ولا هذا، فإن هذا لا ينبغي. فإن من أخلاق أهل القرآن إفشاء السلام فيما بينهم، إلا في باب أهل البدع وأهل الضلال، فهذا له بابه ويبينه أهل العلم بشروطه وقواعده. كذلك من الأخلاق إجابة دعوتهم، إجابة الدعوة وتشميت عاطسهم إن حمد الله جل وعز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس، أو حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فتعاونوا على الخير على الحق على البر والتقوى وعلى مساعدة بعضكم بعضا وعلى مساعدة المحاويج ولو بالدعاء فإن الله جل وعز يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب فاللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يتخلقون بأخلاقه ويتأدبون بآدابه ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لنهج نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا والله أعلم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. دورة الأترجة الأولى في علوم القرآن الكريم وفنونه. لفضيلة الشيخ المقرئ الدكتور إبراهيم بن محمد كشيدان حفظه الله ونفع به.